خالد الذي يحاصر بلدة من البلدان أشهرا وتستعصي عليه هذه المدينة فيكتب كتابة لقائدها رسالة لقائدها من قلب صادق تخرج الكلمات منه صواعق وقذائف. يقول لذلك القائد الرومي وهو قائد بلدة قنسرين: أما بعد، من خالد بن الوليد إلى قائد الروم في بلدة قنسرين، أما بعد فأين تذهبون منا؟ والله لو صعدتم إلى السحب لأصعدنا الله إليكم أو لأمطرتم علينا. فما كان من ذلك الرجل إلا الرعب وفزع، وألقى الله الرعب في قلبه فقال: اخرجوا وافتحوا أبواب المدينة، لا طاقة لنا بهؤلاء. يا سائلا عن مجدنا ألا سمعت بأمرنا، يا سائلا عن مجدنا ألا سمعت بأمرنا، إنا سنذكرها لكم ولسوف تعلم مجدنا، ولسوف تعلم مجدنا. نحن الدعاة إلى الهدى، أو ما سمعت بفتحنا، نحن الدعاة إلى الهدى، أو ما سمعت بفتحنا. شرقا وغربا إنهم دانوا جميعهم لنا، دانوا جميعهم لنا. ألا سمعت بأمرنا، يا سائلا عن مجدنا ألا سمعت بأمرنا، إنا سنذكرها لكم ولسوف تعلم مجدنا، ولسوف تعلم مجدنا. في الصين والهند لنا خير فعال جدودنا، في الصين والهند لنا خير فعال جدودنا. أرض السواد بحرها دانت بدين نبينا، دانت بدين نبينا. يا سائلا ولسوف تعلم مجدنا، ولسوف تعلم مجدنا. لم نخش روما لم نهب، العلج أصحاب الخنا، لم نخش روما لم نهب، العلج أصحاب الخنا. لولا البحار لكان ما خلف البحار سبيلنا، خلف البحار سبيلنا. يا سائلا عن مجدنا ألا سمعت بأمرنا، إنا سنذكرها لكم ولسوف تعلم مجدنا، ولسوف تعلم مجدنا. أو ما سمعت بخالد، أو ما سمعت بسيفنا، أو ما سمعت بخالد، أو ما سمعت بسيفنا. ابن الوليد يقودهم وبه تقاد جيوشنا، وبه تقاد جيوشنا. ألا سمعت بأمرنا، يا سائلا عن مجدنا ألا سمعت بأمرنا، إنا سنذكرها لكم ولسوف تعلم مجدنا، ولسوف تعلم مجدنا. وأبو دجانة مثله كانت شهادته منى، وأبو دجانة مثله كانت كانت شهادته منى. من فوق حصن نفسه ألقى ولم يخشى العنا، ألقى ولم يخشى العنا. يا سائلا عن مجدنا ألا سمعت بأمرنا، يا سائلا عن مجدنا ألا سمعت بأمرنا. إنا سنذكرها لكم ولسوف تعلم مجدنا، ولسوف تعلم مجدنا. نحن الدعاء إلى الهدى، أوما أوما سمعت بفتحنا شرقا وغربا، إنهم دانوا